حجر العسقلاني في فتح الباري يقول الأعمال شرط في كمال الإيمان كما يقول السلف، والمعتزلة يقولون الأعمال شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان. هم ينكرون هذه، يقولون هذه من عنديات ابن حجر دفاعا عن الشافعي، فهل هذه القاعدة التي قعدها ليست من أقوال السلف؟ وهي صحيحة ولا شرط؟ جعل الأعمال في الحقيقة سؤال واحد، شرط في الكمال أم شرط في الصحة؟ يقول هو شرط في الكمال العمل ابن حجر، ينكرون هذا. كل من يقول بأن الأعمال شرط صحة مش شرط كمال، نعم، أخرج نفسه من الإيمان. سبحان الله، والله وهو لا يشعر. وصلنا إلى الحل، وصلنا إلى الحل إن شاء الله بهذا الكلام إن شاء الله. بل يقولون قد جاء بها ابن حجر من عندياته مع الأسف. ما لنا ولا نسأل الله. يعني يكفي خطأ أن يقول الإنسان كلمة يتظاهر أمام الناس بأنه يتقرب بها إلى الله وهو بها في أسفل لا إله إلا الله، لا إله، لأنه لا يكون مؤمنا. هل هناك رجل معصوم بعد الأنبياء؟ أبدا. فإذا أبدا، إذن كل واحد يقول الكلمة هي حكم على نفسه بالردة. سبحان الله. لكن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عمل قلبي، نعم، في عمل جواري. صحيح. العمل القلبي هذا شرط. نعم. صح. العمل. نعم. نعم. شيخنا وبالشمال القرآنيون يكثروا بالشمال، شمال العراق يعني سليمانية أربيل دهوك، يسموهم القرآنيون، يقولون بس القرآن، فده يكثرون. أي شنو توجيهك إلهم؟ يقولون نحن نعترف بالسنة. توجيه الشيخ والله ما أشار إليك آنفا، نعم، من الرسائل التي كتبت في هذا الباب فأتونيكم إن شاء الله. إن شاء الله، لأنه أطال القول. نعم. جزاكم الله خيرا، نحن أخذنا من وقت التشريف. لا لا لا لا لا. أبو مالك في واحد أخ يا نعم صالح، ماذا عندك؟ تعجل حتى إذا فرغنا من الشاي خرجنا. بارك الله فيك يا شيخ، فيكم بارك. سؤال، اختر سؤالا واحدا ودع البقية بغير الشيخ.